على قوم ناس قافلة ومعهم بعير. القافلة ذولي بعيرهم شافر بواق ففر خاف منه فزع. يقول فهرب البعير في مكان حتى اختفى وبدأوا أهله يدورونها أفضل بعير عندهم. قال النبي فرجع فقال تريدون بعيركم انظروا في المكان الفلاني هناك روحوا جيبوه. يقول فأتيت إلى إناء من ماء فأمرني جبريل ففتحته فشربت منه وجو يدورون الماء ما لقوه وهي علامة يريدها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعدت في ليلتي ووالله إن وسادتي فراشي كان دافئا كما تركته كأني ما رحت. يقول جيت لقيت الفراش دافئ. طبعا الرسول جلس. انت تخيل المشهد اللقاء هذا مو بشوي. انت لو تروح تقابل لك واحد في الديوان الملكي ولا في مكان مهم تقعد تهذري اسبوع. دخلت وقصر طويل وفيه تريات وكذا وحراس وتقعد تتكلم على شيء رأيته من من الرسول جلس الان يراجع. تأثر ظهر ذلك فنام. يقول فقمت مهموما وش اقول للناس وكيف اصف المشهد وكيف اعلمهم بهاللقاء اللي حصل. ومر عليه ابو جهل يقول ما لي أراك متأثرا يا محمد عرف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني حصل لي أمرا البارحة. قال ما هو؟ قال لقد ذهبت إلى المسجد الأقصى. قال ما شاء الله المسجد الأقصى. طبعا أبو جهل ما صدق أنه نبي. يقول المسجد الأقصى نركب حناك باد الإبل ونجلس فوق شهر. قال رحت وعودت. قال لي رحت وجيت ما بعد. قال رحت للسماء إلى الآن الحين بس يعلمه على المسجد الأقصى يبي يختبره. أبو جهل خبيث قال له أو تحدث القوم لو جمعتهم لك تسولف عليهم تعلمهم. قال ليه أو يريدي. قال فرصة خلنا هو قصد أبو جهل أكشف كذبة يعني هذه أكبر وهذه أكبر صاروخ في نظره لا تقبل. فقال فذهب أبو جهل وجمع الناس. الناس استغربوا تعالوا يا قوم إن محمد عنده خبر. يوم اجتمع الناس بدعى أبو جهل يقول اسمعوا هذا الكذاب ماذا يقول. تركبون على أكباد الإبل شهرا ويموت من يموت في الطريق حتى تصل إلى فلسطين وهو يقول ذهب لها البارحة وعاد صلى في المسجد. قال ذهبت لها البارحة وعرج بي إلى سماء ربي. هذا الموضوع الحين اختلف. طبعا قضية الإسراء والمعراج حتى بعض المسلمين ارتد ووجدوها فرصة يعني قالوا كيف هذا الآن في نظرهم سيثبت الآن كما يزعمون وتزعم قريش كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى عليه الصلاة والسلام من هذا الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل من المسلمين شاف المشهد ذا راح ركض ينادي أبو بكر قال لعله يجي يشوف الموقف. دخل الرجل يركض فسقط. قال يا أبا بكر افزع فإن صاحبك يكذب. كيف؟ قال إن محمد يقول للناس الحين عند الصفا إنه عرج أن أسري به إلى المسجد الأقصى. قال أقالها النبي؟ قال نعم. قال والله لقد صدق وما بعد سمع. قال لا لا اسمع شو يقول. يقول فعرج به إلى السماء. قال أقاله؟ قال نعم. قال والله لقد صدق. قال يقول فعدت في ليلتي وفراشي دافع. قال أقاله؟ قال نعم. قال والله صدق. وطلع أبو بكر بكل ثقة عنده يقين. ويوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا رسول الله؟ قال حدثت القوم بأنني عرج بأنني أسري بي إلى المسجد. قال أسري بك؟ قال نعم. قال صدقت يا رسول الله. قال وصليت بالأنبياء؟ قال أصليت. قال نعم. قال صدقت يا رسول الله. والناس يقول يا مجنون هذا يكذب يكذب. قال صدق. فقال النبي أنت الصديق يا أبا بكر. ومن ذاك اليوم سميه الصديق. إيمانك قد كذا تصدق برسولك يا جماعة؟ أنتم مصدقين الرسول ما قال حق؟ إذا نتبعوه نتبعه. الرسول لا ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هم لا يصدق. قالوا عطنا إمارة عطنا علامة أنت كذاب. قال علامتي إنني مررت على قافلة على قوم عندهم بعير وسيأتونكم. قال بعد كم بيجون؟ قال يمكن يبيلهم لأن يصلون 3 أيام معهم بعير. وصف لهم البعير زينته كذا وخطامه لونه أحمر. وصف لهم وصف دقيق. وإنهم قوم قد أتيت عليهم وقد فزع بعيرهم ودللتهم عليه ورأيت عندهم إناء فيه ماء فشربته عليهم. جلس يوصف وثلاثة أيام يجونكم. كانت قريش انتظر 3 أيام قريبة ما عاد يقدر يروح ونبي نثبت هو صادق ولا كذاب. يقول فجلسنا يوم جاء اليوم الثالث اليوم الموعود كل قريش صاحية من الفجر وتنتظر حتى تثبت في نظرهم الكذب.

اللهم لا مانع لما أعطيتنا. اللهم لا مانع لما أعطيتنا وما أعطيتنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. سبحان الله. الحمد لله والله سبحان الله الله لا إله إلا الله بارك على محمد. اللهم صل وسلم نتسنى على الشيخ الحياة شان على حائل طيب شيء شان البرد عندما سمع ما أدري بس يقولون تحت الصفر الله يعينه والله يعينه ما إلا ما شاء الله حبيبي حائل يقول اثنين تحت الصفر الله يعينه والله الله الله شان الله يعينك سلام الله يبارك فيك على عبد الرحمن كل هذا الله يسعدك الله يسعدك حبيبي الله يجزاك خير ويسعدك يا رب يسعدك حبيبي الله يسعدك شلونك هلا الله يبارك وسلم الله الله يوفقك الله يوفقك طيب انا من جامع اخوانك الله يوفقك طيب ان شاء الله الله يوفقك تسلم ان شاء الله بسم الله السلام الله أكبر صاد صحيح أنا أشهد بكرة سنة ثلاثة لربع لربع أصل الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين بسم الله توكلنا على الله بسم الله السلام هلا بالشيخ سلام عليه ساك الله بالخير يلا انت حيك الله يجزاك خير انا لك الله حييت الحال شلونك الله يحفظك تمام السلام عليكم ان شاء الله اخواننا ونعم يلا حيك يا الحال ونعم الله ينفع بكم شفناكم الاسبوع الماضي الله ينفع بكم يجزاكم خير الشيخ اشكر فيكم هلا بالشيخ شلون ابو امين طيب ولا ما كلمتوه لا الحمد لله اليوم هو بدا راح الله يمن عليه اهلا وسهلا يلا حيك كيف الحال والله يسلمك حالك شلون الناقه هلا بالشيخ الله يحييك الله يوفقك يا جزاك خير يا رب مجرك ويحفظكم ويجزاكم خير مرحبا بالشيخ كيف الحال؟ شلون الفاخرة؟ الحمد لله الله يعينكم. احنا ما نسأل عن اهلا كيف الحال؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ كويس ان شاء الله ما شاء الله. الله شلونكم؟ عساكم طيبين. الله يحييك. عساكم بخير ان شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا مساكم الله بالخير. مرحبا مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. هلا هلا الله يحييك. هلا هلا حيا. شلون صحتكم؟ احنا مقصرين ومحلقين كلها ابدا. الله يحفظك. لكن العذر عند كرام القوم مقبول. يلا حيا. هلا بالشيخ. مرحبا. طيب نعم نعم. يلا هذا البرنامج برعاية